ولا يفرط أبدا في طاعته ولو مات كل يوم 70 مرة. بس هذا الموقف. ولكن من سمع هذا، من قرأه، من عرف معناه، من ذكر به، من تذكره، هذه الأسئلة هي، والعياذ بالله. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومزقا أي مصارينهم. من ينقذهم؟ من يمد يده إليهم؟ من يتولاهم؟ من ينصرهم؟ لا أحد، لأنهم عادوا الله وما والوه، فهذا مصيرهم حسب سنة الله وقضاء وحكمه. خلق العالمين هذا والثاني، هذا للعمل وذلك للجزاء، إما في النعيم المقيم أو في العذاب الأليم. هكذا أراد الله. قولوا آمنا بالله ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات، أولا التقوى هي السبب المورث للجنة، هكذا جعلها الله عز وجل. والتقوى هي بعد الإيمان، هي بعد الإيمان فعل المأمورات وترك المنهيات من سائر أنواع الشرك والمعاصي. كما علمتم من هداية هذه الآيات، أولا معرفة أن التقوى هي سبب السعادة، والتقوى هي إيمان بالله وبما أراد الله أن نؤمن به، وفعل ما أحب الله وترك ما كره الله كما سمعتم. هذه التقوى هي المورد للجنة، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنت تعملون، تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا في عشرات الآيات. نعم. والسبب كما علمنا غير ما مر أن هذا الإيمان العمل الصالح يزكي النفس ويطهرها ويطيبها فتصبح كأرواح الملائكة، ومن ثم يدخلهم الله الجنة ويحقهم بالمقام الأعلى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما من خبث نفسه بالذنوب والآثام الشرك والمعاصي فنفسه منتنة عبنة، فهو مع أصحاب النار. نعم. ثانيا بيان بعض نعيم الجنة من الشراب والفواكه. بيان نعيم الجنة من الشراب والفواكه على اختلافها وأنواعها. نعم. ثالثا بيان بعض عذاب النار وهو الخلود فيها وشرب الحميم. بيان بعض عذاب النار، لا كل عذاب النار، وهو الخلود فيها وأن يشربوا يسقوا الحميم والعياذ بالله تعالى. أخيرا تقرير البعث والجزاء، وأن لا مماثلة بين أهل السعادة وأهل الشقاء. آخر ما في الآيات من هداية تقرير مبدأ الحياة الثانية، البعث والجزاء. تقرير البعث والجزاء، ما معنى البعث؟ يبعثنا الله أحياء. ما معنى الجزاء؟ يجزينا بعد أن يحيينا، وذلك يوم القيامة. هذه الآيات قررت هذا.